هنا القاهرة. سيداتي آنساتي سادتي، مساء الخير. نلتقي الليلة في هذا المكان الذي تعودتم أن تلتقوا معنا فيه في أول خميس من كل شهر. نلتقي في مسرح حديقة الأزبكية مع هذه الليلة الحافلة ببسمات تشيع على الوجوه وأمنيات تختلج في القلوب. فالليلة ليلة من الليالي الجميلة التي تقضونها مع أغنيات ترددها أم كلثوم. أيا سادة، البسمات هنا والأمنيات، لأن عاما جديدا أقبل على العالم بخير وسلام وحب، ونحن مع هذا العام نسهر هذه الليلة في أغنية عاطفية بديعة، أغنية حية عاشت في قلوبنا، أم كلثوم كوكب الشرق. أيها السادة، أولى أغنيات أم كلثوم في هذه الليلة الساهرة الجميلة، أولى هذه الأغنيات تعيش بنا في ماضينا ومستقبلنا وحاضرنا، هي أغنية الأمل الساهر والحب، الحب الساهر، لأنها أغنية رامي والصنباطي سهران. أيها السادة، أم كلثوم في سهران من كلمات أحمد رامي ولحن رياض الصنباطي. Thank you.

Thank you. لما بعدك Yeah. Oh, my God. اجد الستار أيها السادة عن أم كلثوم وهي تحيي هذه الجماهير التي عاشت معها لحظات خالدات في هذه القصة التي تغلغلت إلى كل قلب وإلى كل نفس فارتفعت بها وعاش الناس جميعا في هذه القصة حكتها أم كلثوم غناء وصوتا عذبا منسابا وحكاها السنباطي نغما يتسلل إلى كل قلب وحكتها هذه الأصوات المرتفعة وهذه التصفيقات المتتالية حكتها حكت قصة هذا الحب الحب المتقد الذي عاش بلا أمل الحب الذي يعيش بلا سهاد وبلا فرقة وبلا عزول. أيها السادة من قبل انفرجت الستار عن أم كلثوم فدوت القاعة بالتصفيق ثم بدأت الأنغام وعرف الجميع أن سهران هي التي تغنى فانطلقت الأكف بالتصفيق مرة ثانية تحية للأغنية ولصاحبة الأغنية وبعد فقد انساب صوت أم كلثوم فرفع كل نفس ورفع كل روح إلى هذه القصة حكتها كل نفس وحكتها كل روح. أيها السادة لعلكم أحسستم من تجاوب جمهوري هنا مقدار ما كان لهذه الأغنية من صدى في كل قلب. أيها السادة لحظات تنقضي ثم نعود مرة أخرى إلى أم كلثوم. ننتقل بكم الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة على أن نلتقي مرة أخرى في هذا المكان لنستمع إلى الوصلة الثانية في هذا الحفل الساهر الكبير الذي ننقله لكم من مسرح حديقة الأزبكية. أيها السادة إلى هناك.